أصحابه استخفوا لاتخاذ العلو والسؤال عن الله العلم. الدين الجديد بهذا يكشف عن جهل حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الدكتور رمضان البوطي في كتاب الضم الذي سماه كفر اليقين الجهل، هذا الكتاب ينفي هذه المعاني. وفي محاضرة ألقاها هذه الأيام قبل رمضان يقول الكلام الذي سمعتم بأن اعتقاد علو الله والسؤال عن الله بأين هو الدين الجديد، أي دين جديد بالنسبة له لأول مرة يسمع. هو يعيش في الشام، سمع من الخلفيين الذين في الشام هذا المعنى هذه الأيام القريبة، إذا عنده شيء جديد، إذا هو جاهل بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرغم من تكفيره. يجب أن نقول هذا ونعلن ذلك بهذا بين العباد دفاعا عن الأجندة السلفية المضطهدة في الإمام. الحمد لله على السلامة.